Book 2 22 22 22 Pequeñas conversaciones 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 ¿Fuma usted? هل تدخن؟ هل تدخن؟ Antes sí. سابقا نعم. سابقا نعم. Pero ahora ya no fumo. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعيا. ¿Le molesta que fume? أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ No, en absoluto. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. No me molesta. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. ¿Quiere usted beber algo? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ Un cognac. واحد كونياك. واحد كونياك. No. Prefiero una cerveza. لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. ¿Viaja usted mucho? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Sí, por negocios la mayoría de las veces. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Pero ahora estamos aquí de vacaciones. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Qué calor. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Sí, hoy hace realmente mucho calor. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Salgamos al balcón. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Aquí habrá una fiesta mañana. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. ¿Vienen ustedes también? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Sí, nosotros también estamos invitados. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.